بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا وكيع عن يونس عن ابن أبي إسحاق قال: سمعت جري بن كليب النهدي عن رجل من بني سليم قال: عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملأه، والتكبير يبلأ ما بين السماء والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور نصف الإيمان. هذا نفس حديث أبو مالك الأشعري: التسبيح نصف الميزان، الحمد لله تملأ الميزان. وهذا يدل كما قال ابن رجب رحمه الله على أن الحمد أعظم، الحمد أعظم، لأن الحمد يتضمن التسبيح. إذا حمدت الله عز وجل فإن هذا يتضمن التسبيح ويتضمن التكبير، ولذلك غالبا ما يأتي التسبيح مقرون بالحمد، مثل حتى في دعاء الركوع: سبحان الله وبحمده، وفي مواطن كثيرة. والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور نصف الإيمان، شطر الإيمان. قيل إن الإيمان هنا الصلاة، لقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقيل إن الإيمان على ظاهره، لأن الإيمان طهور في الباطن وعمل في الظاهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي قتادة وأبي الدهمة قال: أتينا على رجل من أهل البادية فقلنا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. سبحان، هذه قاعدة، وجهالة الصحابي دائما لا تضر، مدام والناس ما كان عندهم كذب، مدام هذا البدوي من أهل البادية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعتبر صحابي، والجهالة أو الإبهام فيه لا يضر، لأن كلهم عدول، كلهم اختارهم الله في تلك، فقال: لا تدع شيء لله إلا بدلك الله ما هو خير منه، قاعدة سبحان الله. نعم. حدثنا وكيع حدثنا أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن شيخ من الأنصار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة. هذا يفسر قوله في الحديث أبي سعيد: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. الواجب تفسير هنا حق، حق يعني متأكد، غسل والطيب والسواك. نعم. حدثنا وكيع حدثنا قرة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: كنا بهذا المربد بالبصرة، قال: فجاء عربي معه قطعة أديم أو قطعة جراب، فقال: هذا كتاب كتبه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو العلاء: فأخذته فقرأته على القوم، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله لبني زهير بن أقيش، إنكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغانم الخمس وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله. قال: قلنا: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام كل شهر يذهبنا وحر الصدر. هم فرحوا به، هذا تقدم عن الحديث، فرحوا بالعرابي هذا أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا له كلمة أغضبته، يعني هم من زود متأكد وهو غضب رضي الله عنه، يوم قال هذا الكلام فرحوا أنهم رأوا رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حدثهم بهذا الحديث وعنده أحاديث، قالوا له: أنت سمعت من رسول الله؟ قال: تروني أكذب، والله لا أحدثكم اليوم، ومضى في سبيله. ففيه هنا السهم النبي صلى الله عليه وسلم الصفي، هذا من أراد تفسيرها وتفصيلها بالضبط يرجع كتاب الأموال لأبي عبيد، فإن كتاب الأموال لأبي عبيد المراد به الأموال السلطانية، فبدأ بسهم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يأخذه وكيف كان يضعه وأمثلته في فدك وفي خيبر والصفي من المغنم والخمس، فسرها تفسير جيد. وفيه أنها تذهب وحر الصدر وساوسه. نعم. حدثنا وكيع حدثنا عاصم عن رجاء بن حيوت عن أبيه عن الرسول الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا تنقطعوا ما جوهد العدو. هذه قاعدة، مدام في جهاد العدو والجهاد لا ينقطع، الهجرة لا تنقطع، لأن الهجرة مربوطة بالجهاد، هي جهاد. نعم. حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن نضر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه. هذه أراني أبو أحمد جزاه الله خير كلام اللي بالرجب أيضا قد كنا قرأناه في فتح الباري ونسينا، يعني إن لها وجه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إذا ذاق حلاوة الصلاة سيصلي الصلاة كلها، لكن ليس معناه إسقاطها عنه، لكن قال أسلم، أبشر أسلم، وفعلا أول ما صلى الرجل دخل في الإسلام صلى الصلوات كلها، وذكر بالرجب أثرين وثلاثة بهذا الوجه. نعم. حدثنا وكيع حدثنا السفيان عن خالد الحذاء عن ابن الشخير عن الأعرابي أن نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مخصوفة، يعني يلبس مثل القومة ما يتكلف، حتى لو كانت مخصوفة أو سبتية محلوق شعرها، يعني مثل القومة يلبس، لا هو بأدناهم ولا بأعلاهم. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. نعم. حدثنا وكيعون حدثنا ثور الشامي عن حديث بن عثمان عن أبي خداش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. هذه أيضا قاعدة، المسلمون شركاء في ثلاث، الماء اللي في الأماكن العامة، أما الماء اللي في بيتك أو مزرعتك أنت حق به، والكلاء العشب والنار الحطب، كل هذا شركاء الناس فيه، ما يجوز لحد أن يحوز دون المسلمين. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن رجل من أسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق لم يضرك عقرب حتى تصبح. وفي فرق بين لم يضرك ولم يؤذك، قد تؤذيك العقرب لكنها ما تضرك، في فرق بين الأذى والضرر. ها الحديث كله عندكم، تسقط هذا الحديث من ميم وأثبتناه من كذا وكذا. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. عن رجل من أسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات كلهن، هذه زيادة، من شر ما خلق لم يضرك عقرب حتى تصبح، لم يضرك عقرب حتى تصبح. نعم. خارج ابن السلط عن عمه رضي الله عنه حدثنا، لا هذا مو عندنا، احنا عندنا وكيع سفيان عبد الرحمن بن عابس. وكيع هذا حديث خارج، هذه زيادة، ارجع الوكيع عن سفيان متصلة كلها من اولها، وكيع عن سفيان باقي احاديث عبد الرحمن بن عابس. ايه نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والوصال في الصيام إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما. قال يا رسول الله فإنك تواصل؟ قال إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. نعم. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح ذكوان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لفلان نخلة في حائطي فمره فليبيعنيها وليهبها لي. قال فأبى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل ولك بها نخلة في الجنة، فأبى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبخل الناس. ما فيك اللي بخل بنخلة مقابل نخلة في الجنة، ما عاد وراه أحد هذا. نعم. مبخل منه اللي يخلص السلام. ها ما بهذا الحديث اللي أبخل منه أن يدخل بالسلام يمكن. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن عمتي عن عمها قال إني لبسوق ذي المجاز علي بردة لي ملحاء أسحبها. قال فطعنني رجل بمخصرة فقال ارفع إزارك فإنه أبقى وأنقى. فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه عليه الصلاة والسلام. المخصرة العصا الصغيرة. نعم نعم. حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان بن قرم عن الأشعث عن عمته رهم عن عبيد بن خلف قال عن عبيدة عن عبيد بن خلف قال قدمت المدينة وأنا شاب متأزر ببردة لي ملحاء أجرها فأدركني رجل فغمزني بمخصرة معه ثم قال أما لو رفعت ثوبك كان أبقى وأنقى. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله إنما هي بردة الملحاء. قال وإن كانت بردة الملحاء أما لك في أسوة. فنظرت إلى إزاري فإذا فوق الكعبين وتحت العضلة. هذا أظهر أنه في المدينة وليس في ذي المجاز. نعم. حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد رجل من أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أرحنا بالصلاة. المؤمن الصلاة راحته قرة عينه جعلت قرة عينه في الصلاة هي راحته. نعم. حدثنا وكيع عن أبي خالد عن أبي العالي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال أن أبي خلدة كما في مصادر التخريج كلها خلدة. نعم. وهو اسمه خالد بن دينار السعدي التميمي عن أبي العالية نعم. عن أبي خلدة عن أبي العالية عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظت لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد. حفظت لك أن توضأ في المسجد المراد في رحبته أو في فنائه أو كذا الوضوء الخفيف والوضوء تجدد اللي ما فيه يعني شيء يخل بالمسجد. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا ابن عون عن مجاهد قال كنا 6 سنين علينا جناد بن أبي أمية فقام فخطبنا فقال أتينا رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلنا عليه فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا ما سمعت من الناس. فشددنا عليه فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال أنذرتكم المسيح وهو ممسوح العين. قال أحسبه قال اليسرى يسير معه جبال الخبز وأنهار الماء علامته يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ سلطانه كل منهل لا يأتي 4 مساجد الكعبة ومسجد الرسول المسجد الأقصى والطور ومهما كان من ذلك فاعلموا أن الله عز وجل ليس بأعور. قال ابن عون وأحسبه قد قال يسلط على رجل فيقتله ثم يحييه ولا يسلط على غيره. ما يسلط على غيره ما يحيي إلا واحد فقط. هذا الحديث في زيادة يقول لا توجد في غيره وهي الطور والأقصى. المشهور أن لا يدخل مكة والمدينة لكن زيادة الطور والأقصى هنا زيادة. مهما شككتم في شيء لا تشكوا أن الله ليس بأعور سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا يحيى أن بشير بن يسار أخبره عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية. قال والعارية النخلة والنخلتان يشتريهما الرجل بخرصهما من التمر فيضمنهما فرخص في ذلك. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا سفيان عاصم الأحول عن أبي تميم الهجيمي عن ردف النبي صلى الله عليه وسلم أو من حدثه عن ردف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ردفه فعثرت به دابته فقال تعس الشيطان فقال لا تفعل فإنه يتعاظم إذا قلت ذلك حتى يصير مثل الجبل ويقول بقوتي صرعته وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. نعم. لا تنسب الأمور إليه خله أحقر من ذلك. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن بالعالي عن رجل من الأنصار قال خرجت مع أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أنا به قائم وإذا رجل مقبل عليه فظننت أن لهما حاجة فجلست فوالله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي له من طول القيام ثم انصرف وقمت إليه فقلت يا رسول الله لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال أتدري من هذا؟ قلت لا. قال ذاك جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أما إنك لو كنت سلمت عليه لرد عليك السلام. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا سليمان عن أنس أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر بموسى وهو قائم يصلي في قبره. هذا معنى أن الصلاة قرة عين، الصلاة قرة عين الأنبياء، هي أكبر نعيم يجدونه في هذه الدنيا. نعم. حدثنا يزيد حدثنا محمد بن عمرو بن عبد العزيز بن عمرو بن ذمرة الفزاري عن رجل من جهينة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم متى أصلي العشاء الآخرة، قال إذا ملأ الليل بطن كل واد. هذا علامة واضح، فيها تصوير وفيها شيء عند العرب، إذا ملأ الليل بطن كل وادي، يعني ذهبت بياض الشفق وحمرة الشفق وصار فيه، وذهبت فحمة العشاء صار سواد في كل مكان، هذا العشاء. نعم. حدثنا يزيد وأخبرنا يحيى عن عبد الله بن المغيرة ابن أبي برد الكناني أنه أخبره أن بعض بني مدلج أخبره أنهم أخبره أنهم كانوا يركبون الأرماث في البحر للصيد فيحملون معهم ماء للشفة فتدركهم الصلاة وهم في البحر، وأنهم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نتوضأ بمائنا، إن نتوضأ بمائنا عطشنا، وإن نتوضأ بماء البحر وجدنا في أنفسنا. وجدناه وجدناه في أنفسنا، فقالهم هو الطهور ماءه الحلال ميتته. أخبرهم ما ينفعهم الأرماث، يقول خشب يشد ويركب في الماء، يعني من مثل السفينة دون السفينة، خشب يشد بعض إلى بعض يركبون للصيد. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن زيد العمي عن أبي نظرة قال يزيد أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي العالية قال اجتمع 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما ما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة فقد علمناه، وما لا يجهر فيه فلا نقيس بما يجهر به. قال فاجتمعوا فما اختلف منهم اثنان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر قدر 30 آية في الركعتين الأوليين في كل ركعة، وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، ويقرأ في العصر في الأوليين بقدر النصف من قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر، وفي الأخرين بقدر النصف من ذلك. عندنا بعد أبي نظرة بين قوسين عن أبي سعيد، وقال هذا موجود في مصادر التخريج. فيه فقط اللي يعني عجيب أو غريب هو هذا، أنه يعني الركعتين أخريين يعني قدر فيها قراءة، مع أن المشهور أنه ما كان يزيد على الفاتح، قدرها على النصف من الركعتين الأوليين في كل ركعة، والعصر على نصف الثنتين الأخريين من الظهر، وآخرتي العصر على النصف من أولتي العصر، يكون بالتدريج النزول هكذا. لكن الأظهر والله أعلم أن يكون على الركعتين الأوليين 30 آية والعصر 15 آية، أما الأخرين يقرأ الفاتحة، هذا المشهور عنه. نعم. حدثنا يزيد حدثنا سفيان بن سعيد عن الأعمش عن يحيى بن أبي وثاب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أظنه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. نعم. حدثنا يزيد وأخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم بن نجود عن جري قال التقى رجلان من بني سليم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما لصاحبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله نصف الميزان والحمد لله يملأه والله أكبر يملأ ما بين السماء والأرض والصوم نصف الصبر والوضوء نصف الإيمان. حدثنا يزيد وحدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام أن رجلا حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان، قال رجل ما هن يا رسول الله، قال لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده خمس من لقي الله بهن مستيقنا دخل الجنة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأيقن بالموت والبعث والحساب. ما شاء الله. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني سالم قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل قال حدثني صاحب لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبا للذهب والفضة، قال فحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله قولك تبا للذهب والفضة ماذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين على الآخرة. ماذا يعني ما هو أفضل أو خير المؤمن؟ قال لسان الذاكر والقلب الشاكر وزوجة تعين على الآخرة، هذا اللي يكنز، أو ماذا نكنز، في اللفظ الآخر ماذا نكنز؟ إذا كان لا نكنز الذهب والفضة فماذا نكنز؟ قال اكنزوا هذه الثلاث. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبته قال سمعت أبا مالك الأشجعي يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الواحد قد خالف بين طرفيه. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبته عن زيد بن أبي الحواري عن أبي الصديق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل الفقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم بأربعمائة عام. قال فقلت إن الحسن يذكر أربعين عاما. فقال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعمائة عام. قال حتى يقول المؤمن الغني يا ليتني كنت عيلا. قال قلنا يا رسول الله سمهم لنا بأسمائهم. قال هم الذين إذا كان مكروه بعثوا له وإذا كان مغنم بعث إليه سواهم وهم الذين يحجبون عن الأبواب. العيل يقول المحتاج غاية الحاجة ولذلك يسمى العبد والصغير عيل. في لغة أهل مصر الآن يسمون الصغير عيل يعني محتاج من يعوله الفقير هذا. فالأغنية ما يقول يا ليتني كنت فقير، يا ليتني كنت عيل أبلغ من الفقير أشد حاجة لما يرون من الفضل اللي جاهم. إذا كان الغزوة مخوفة بعثوا لهم هؤلاء يعني ما يهمهم حتى لو ماتوا، وإذا كان مغنم بعثوا غيرهم، وإذا جاء في الأمن حجبوا عن الأبواب. الله المستعان. الدنيا والآخرة ضرتان. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبته قال سمعت غالبا القطان يحدث عن رجل من بني نمير عن أبيه عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يقرأ عليك السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أبيك السلام. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبته عن خالد بن عبد الله بن شقيق عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن أبي الجدعة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أدخلن الجنة من أمتي بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبته عن عمرو بن مرتان عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر قال بينما الحسن بن علي يخطب بعدما قتل علي إذ قام رجل من الأزد آدم طوال فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه في حبوته يقول من أحبني فليحبه فليبلغ الشاهد الغائب ولولا عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم. يعني قل للرجل ما قصدي، لأن هذا كان في وقت خلافة الحسن نفسه 6 شهور كان الحسن هو الخليفة بعد ما قتل أبيه. فيقول هذا الأزدي رضي الله عنه ما قصدي إني يعني لأجل تأكيد خلافته ولا شيء، قصدي عزمة النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال يبلغ الشاهد الغائب. قال لقد رأيته واضع في حبوته، إذا احتبى الإنسان وضع الطفل في حبوته هذا أقرب شيء له. ثم قال من أحبني فليحب الحسن رضي الله عنه. وكان الحسن سيد كما قال عليه الصلاة والسلام جده، قال إن ابني هذا سيد. كل وجوه السيادة فيه سيد، كما قال أبوه الحسن العلي قالوا له حدثنا عن ابنك، ظهرهم صغار تفرس فيهم. قال أما الحسن فسيد قريش صاحب الجفنات، وأما الحسين فالأسد على براثنة لا يهيج أحد ثم. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعيد بن وهب قال نشد علي الناس فقام 5 أو 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن كردوس قال كان يقصه فقال حدثني رجل من أهل بدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن أجلس في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب يعني القصص. القصص هنا الوعظ للتذكير بالآخر، وبعدين مجلس ما فيه أحد متصدر لكن جالسين وكل واحد يحدث بما سمع يعظ بعضهم بعضا. صحيح الجلوس في مثل هذا المجلس يمكن أنفعلك من تعتق 4 رقاب لأنه يذكرك الآخرة، يذكرك الله عز وجل، مجلس ذكر. يقول عندنا في رواية البيهقي قالوا أي مجلس؟ قال مجلس الذكر. سمعنا القاص اللي يقف على رؤوس الناس. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت شقيق بن حيان يحدث عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول صلى هذا الحي من محارب الصبح فلما صلوا

قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الصرع ما الصرع؟ قال قال قالوا الصريع الصريع يصرع الناس. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصرعة كل الصرعة، الصرعة كل الصرعة، الرجل يغضب فيشد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. أوه. يصرع غضبه. عندنا قال السندي: وسع لي في ذاتي، يعني ساعة الخلق، انشراح الصدر، هذا اللي يظهر معنى. يقدم من أولاده، يعني يرسلهم الجهاد، لا يشحبهم، يرسلهم للقتال، يرسلهم للهجرة، وبعدين إذا الله اصطفى منهم شهادة أو إذا ماتوا احتسبهم، لا يعني أنه يتمنى موت الأولاد. وإن كان وجد عن بعض السلف تمني موتهم، لكن ليس لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان شهادة، مثل معاذ لما قال: اللهم أعطني نصيبنا من الطاعون أنا وذريتي، لأن شهادة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت رجلا من بني ليث قال: أسرني ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكنت معهم، فأصابوا غنما فانتهبوها فطبخوها. قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن النهباء أو النهبة لا تصلح فأكفأوا القدور. معناه أن إذا عرفت الشيء هذا بعينه ما يحل ما تأكله، قال اكفأوا القدور، ما قال حتى بنعوضهم ولا شيء، قال هذا لا عاد تأكلون خلاص اكفأوا القدور. نعم. حدثنا محمد وحجاج قال: حدثنا شعبة عن قتادة عبد الرحمن بن منهال أو ابن مسلمة عن عمه قال: قال حجاج عن عبد الرحمن بن منهال بن مسلم الخزاعي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لأسلم: صوموا اليوم. قالوا: إنا قد أكلنا. قال: صوموا بقية يومكم، يعني يوم عاشوراء. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني قال: سمعت عمر بن عثمان بن حنيف حدثني القيسي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبال فأتي بماء فهال على يده من الإناء فغسلها مرة وعلى وجهه مرة وذراعيه مرة وغسل رجليه مرة بيديه كلتيهما، وقال في حديثه: التف إصبعه الإبهام، يعني من التخليل. وفي هذا الوضوء الخفيف السابق مرة مرة، والرجلين لو تغسلها بيديك اثنتين يكون أسبغ وأقل ماء، تأخذ الماء وتسبغ حتى أنه خلل أصبع الإبهام. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت حجاج بن حجاج الأسلمي وكان إمامهم يحدث عن أبيه وكان يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجاج أراه عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وأخبرني عبيد المكتب قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ قال شعبة أو قال: أفضل العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأزرق بن قيس عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال: اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن ابن الخطاب. هذا ملحظ جديد في أوقات النهي، غير مسألة تشبه بالكفار والسجود للشمس. ملحظ جديد ذكره ابن الخطاب وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحسن، وهو أن أهل الكتاب هلكوا لأن صلاتهم ما فيها فصل، فتتداخل الصلوات، والأمر الثاني يكون السنة واجب والواجب سنة، تلخبط شريعتهم. لكن عندنا أن الصلاة فيها فصل، مثل الوقت اللي نحن فيه الآن ممنوع من الصلاة حتى يفصل بين الأوقات، يكون فيها حواجز وبرزخ، ويكون هذا أدعى أن تحفظ الصلوات، كذلك من العصر إلى المغرب، يعني ما بين الليل والنهار يكون فيه فصل، وما بين النهار والليل يكون فصل. سبحان الله، الوقتين الطويلين هي البرزخ اللي بين الليل والنهار، بعد الفجر وبعد العصر، كل هذا لضبط الصلوات وحفظها. وهذه تشبه النهي عن صيام يوم العيد، يعني هذا وقت نهي للصيام وهذا وقت نهي للصلاة حتى يكون برزخ. صدق الصحابة لما قالوا عمر عنده 19 العلم، لأن العلم ليس الحفظ، العلم الفهم وفهم المرامي وفهم المقاصد، يعني يفهم أشياء حتى ما سمعها في الوحي لكن مباشرة يحللها ويفهمها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعجب منه بذلك، قال اجلس فإنما هلك الذين قبلنا، وبعدين من فهمه مركز على اللي قبلنا، لأنهم الأمة اللي كان عندهم كتاب وعندهم رسول، كيف هلكوا نحن، كيف ونحن على آثارهم. يكفي.